وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. في قول الله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتى الله عز وجل الخضر رحمة من عنده سبحانه وتعالى بما علمه عز وجل من الرحمة التي آتاه الله العلم الذي أعطاه الله عز وجل وعلمه إياه، ومن الرحمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما جعل في قلبه من الرحمة بالخلق، فإن تصرفاته كلها في قصة موسى صلى الله عليه وسلم كانت من رحمة الله عز وجل بعباده. عيبه للسفينة كان رحمة بأهلها، وقتله للغلام كان رحمة بوالديه بل ورحمة بالغلام عند التأمل، وكان بناؤه للجدار رحمة بالولدين وبوالدهما كذلك الذي كان صالحا، وكل ذلك من الرحمة التي آتاه الله عز وجل. فمن جعل الله عز وجل في قلبه رحمة الخلق فهو يريد سبحانه وتعالى به خيرا، آتاه رحمة من عنده صار محلا لهذه يعني الرحمة المخلوقة في قلبه بالخلق، فهو أهل لأن ينال رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن جعله الله عز وجل قاسي القلب حاد الطبع والفعل بالخلق لا يعبأ بآلام الناس ولا مصائبهم فإنه أقرب إلى الهلاك والعذاب والشقاء، وتجد خسوة القلب مقترنة بالشقاء والجبروت، كما قال عز وجل عن عيسى عليه السلام ولم يجعلني جبارا شقيا، فالجبار الذي يكره الناس على ما يريد ولا يرحمهم فهو شقي والعياذ بالله. فكلما كان في قلب العبد من الرحمة بخلق الله فهو دليل على أن الله آتاه رحمة منه جعله محلا لرحمة من عنده سبحانه وتعالى أهل لأن ينال رحمة الله عز وجل. وكذلك العلم النافع لا شك أنه من الرحمة التي يؤتيه الله سبحانه وتعالى إياه، ولا شك أن العمل الصالح من الرحمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى عليه السلام أخبر بأن العبد الصالح الخضر، فالعمل الصالح هو من الرحمة التي يؤتيه الله عز وجل إياه، والعلم اللدني هو من هذه الرحمة. وكما ذكرنا العلم اللدني أي من عند الله عز وجل هو العلم الذي دل عليه الوحي المنزل، والله سبحانه وتعالى جعل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مقطوعا بأنها من لدنه سبحانه وتعالى، وأنزل الله عز وجل هذا الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبقى في الأمة علما لدنيا يناله كل من طلبه واجتهد في فهمه، ويبقى اختصاص الناس فيه بدرجات الفهم، والله سبحانه وتعالى خص من شاء بما شاء ويلهم من شاء رشده، ويلهم من شاء سبحانه وتعالى فهما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرتفع به عمن دونه. ويبقى أن هذا الإلهام أعلاه أن يلهم الإنسان رشده وأعلى ما وأعلى الكشف أن يكشف له عن الحق. وقد استعملت هذه المصطلحات العلم اللدني، الإلهام، الكشف، وكذا أمر الرؤى استعملت استعمالا كثيرا من أهل التصوف، وأهل الحق لا يرفضون هذه المصطلحات لأجل اصطلاحاتها، بل كما دل على استعمال بعضها الكتاب والسنة فنحن نثبت ما ورد في الكتاب والسنة ولا بد لفظا وحقيقة ومعنى، وإن كان هناك اختلاف في تفسير هذه الاصطلاحات. فكما ذكرنا اصطلاح العلم اللدني هو عند الصوفية أمر ليس يكتسب بالتعلم، وإنما هو أمر يقذف عندهم في القلب نتيجة انكشاف الحجب ما بين القلب وبين اللوح المحفوظ الذي جعلوه يعني النفس الكلي، وكما نقلنا عنهم طرفا من ذلك، فصار الأولياء عندهم ينقلون الغيب ويتحدثون عنه، وليس هو كذلك عند أهل العلم من أهل السنة. فإن العلم النافع هو العلم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والعلم اللدني هو الذي يلزم أنه من عند الله. والخضر كما ذكرنا الاختلاف قبل ذلك في كونه نبيا أو وليا، على أي الأحوال لا بد وأن يكون مستندا فيما علمه من أمور الغيب إلى وحي قاطع حتى يتمكن من فعل هذا الذي يفعله الذي فعله. إن لم يكن نبيا فقد أوحى الله عز وجل إلى نبي أن يبلغه هذه الأمور، وذلك أنه لا يمكن في الإلهام لولي وفي الكشف لولي أن يصل إلى درجة العمل الذي عمله الخضر بناء على هذا الكشف الذي كشف له وعلى الإلهام الذي ألهمه إن لم يكن نبيا. لأن الفرق الأساسي في هذه الأمور الإلهام والكشف والرؤى بين أهل السنة وبين أهل البدع أن أهل السنة يجعلون هذه الأمور أمورا يستأنس بها في معرفة الحق، ليست أدلة معصومة في حد ذاتها. وأما أهل البدع فيرون هذه أدلة قاطعة، ولذلك مثلا يعرفون الإلهام بأنه وحي، يقول أنه نبأ يقع وحيا قاطعا، يقع وحيا قاطعا، لا تردد عندهم في الإلهام إذا كان الأولياء يجعلونه وحيا قاطعا. وهذا تسميته بالوحي نعم واردة، قال عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. أمور خبرية وأمور عملية بني عليها عمل بناء على هذا الإلهام، ولكن كما ذكرنا له أصل في الشرع، أعني أن إلقاء أم موسى عليه السلام لابنها في اليم في صندوق في اليم كان مع أخذ ما يتاح من الأسباب، إما أنها كانت تربطه على الشط بحبل ونسيت أو جاء الموج فأخذه، أو أنها ألقته لأن هذا أقل الضررين في كونه يذبح بالذباحين أو كونه يلقى في صندوق في اليم ربما نجا. فلذلك على أي الأمرين أو التفسيرين فهذا له أصل في ظاهر الشرع، وليس لأحد أن يدعي إلهاما يقتل به مثلا ابن، أو يدعي رؤيا يذبح بها ولده، أو يدعي مثلا أنه قد اطلع على أن هذا الغلام الصغير إذا كبر يكون كافرا فيقتله الآن. فإن إجماع العلماء على حرمة فعل ذلك، وأن الإلهام لا يصل بعبد غير نبي إلى مثل ذلك. ولذلك نقول الفرق أن أهل البدع يجعلون هذا وحيا قاطعا، لا يحتمل ويرون الكشف أنه ينطق عن الأزل، ينطق عن اللوح المحفوظ، انكشف له كل شيء بحيث صار يرى الأمور ما بما لا يراه الناس، ولذلك أباح له فعل فواحش ومنكرات وترك واجبات بزعم أنه قد انكشف له أمور تخالف هذا الظاهر الذي يبدو للناس. وكثر استدلالهم بقصة موسى والخضر، وجعلوا الخضر صاحب الحقيقة وموسى صاحب الشريعة، ودائما صاحب الحقيقة أعلم لأنه مطلع على الغيب، وبالتالي إذا تصرف تصرفات منكرة لا ينكر عليه ولا يسوغ لصاحب الشريعة أن ينكر عليه. ونقول هذا يحتمل في قصة موسى والخضر، أعني الاختلاف بينهما كان الاختلاف في التشريع، أن زمن موسى عليه السلام اتسع لوجود شريعتين، ولذلك جزمنا بأن الخضر كان على شريعة وليس أنه كان يفعل هذا بمجرد إلهام لولي دون أن يكون هناك شرع ملزم له. أما في الإسلام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فقد اتفقت الشريعة والحقيقة، لم يعد هناك احتمال أن يكون بعض الناس أصحاب شريعة يخالفهم أو يخالفون أصحاب الحقيقة، وأن أصحاب الحقيقة من حقهم أن يفعلوا المنكرات لأنهم انكشفت لهم الأغطية والحجب حتى عرفوا حقائق الأمور وأنها حلال لهم في الباطن، نعوذ بالله من ذلك. لم يعد هذا محتملا ولا ممكنا، الشرع الإسلامي ملزم لجميع الخلق في الظاهر والباطن لجميع الأمم، ولا يسع أحدا أن يخرج عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا ينص أهل العلم على أن من رأى أنه يسعه أن يخرج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شرع موسى فهو كافر. هذه المسألة عند أهل السنة واضحة جلية، لأنه كما ذكرنا الشرع ملزم لكل أحد، وبالتالي فالكشف أولا الكشف عن الغيبيات هو مجرد ظن واستئناس، لا يمكن أن يكون وحيا قاطعا، لا يحتمل ذلك، ليس بمعصوم. الوحي القاطع هو للأنبياء المعصومين الذين عصمهم الله عز وجل أن يحصل لهم خلل في ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الملهمين المحدثين في أمته، فقال إنه كان في من كان قبلكم محدثون وإن يكن منهم أحد فإنه عمر. وهذا دليل على أن التحديث واقع، وقد كان عمر رضي الله عنه يوافق ربه عز وجل في أمور قبل أن تشرع، يرى الرأي فتنزل الآيات بما رآه رضي الله عنه، ومع منزلته العظيمة وكونه الفاروق رضي الله عنه الذي فرق الله به من الحق والباطل وكثرة إلهاماته، ومع ذلك فقد وقع في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وقال حتى عملت لذلك أعمالا، يعني يكفر بها عن خطيئته يوم الحديبية لكثرة مجادلته الرسول صلى الله عليه وسلم. نفسه حدثته بأن هذا إعطاء للدنية في ديننا، ونفسه حدثته بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يكون قد أخطأ الاجتهاد في هذه المسائل، مسألة الصلح، وحدثته بأمور سماها هو رضي الله عنه شكا، وقال ما شككت إلا يومئذ، أعني ما ذكرت من أنه في خطأ النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الأحاديث، هذا الإلهام كان خطأ محضا، وكان في الحقيقة فتحا مبينا وإعزازا للدين. وكذا في أمر الرؤى، فإن الرؤى يستأنس بها ليس دليلا، هذا هو الفرق المهم في هذا الباب. أصول التشريع عند أهل السنة مصادر أدلة الأحكام الشرعية في الظاهر والباطن الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والقياس على هذه الثلاثة، وهناك فروع مختلف فيها في مصادر، هناك أصول مختلف فيها في مصادر الاستدلال، أصول الاستدلال. أما الرؤى والإلهام الذي يقذف في القلب فهو لأنه ليس عند أهل السنة وحيا قاطعا وليس نقلا عن اللوح المحفوظ، بل شيء يلقى في القلب يلم به الملك قلب العبد المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. فهذا الذي يلقيه في قلبه، يلقي في روع المؤمن أمر معين، هذا لا يسلم من لا يسلم من وسوسة الشيطان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. قد يقع في قلبه شيء ويكون وسوسة شيطان وإلهاما باطلا شيطانيا، وليس المرء بمعصوم، ولذلك لا بد أن يعرض إلهامه هذا على النصوص وعلى المصادر المقطوع بها، ولا يجعلها مقدمة عليه كما يراه أهل البدع. وكذا الكشف، فإن الإنسان قد يقع في قلبه أن أمرا ما سيقع، أو أن أمرا خفيا هو في حقيقته كذلك، وفي حقيقته حقيقة معينة، أو أن رؤيا معينة تأويلها في المستقبل كذا. كل هذا لا يلزم به، لأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإنما يستأنس بذلك ويعمل بناء على أدلة الشرع. قد تكون هذه بعض المرجحات، قد تكون هذه الأمور الكشفية والإلهامية مرجحة عند الاختلافات، ويقع في قلبه أمر يكون انشراح الصدر فيه علامة على أنه الحق، كما قال أبو عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. وإنما كانت المناظرة بينهما لا بناء على كشف أو إلهام، أبو بكر يقول له: كشف لي أن هذا هو الحق، وعمر يقول: إلهمت أن عدم قتالهم هو الحق. لم يكن المناظرة على ذلك، وإنما كانت المناظرة بالأدلة: كيف تقاتل قوما وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصروا مني دماءهم وأموالهم. فيقول أبو بكر: قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها، والزكاة حق المال، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن كان النقاش بالأدلة، هذا من حقها، وكما ذكرنا كان الاحتجاج بالإجماع المتفق عليه وبالقياس الصحيح، كان إجماع على الصلاة، قاس أبو بكر عليه الزكاة، وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه، فكان هذا الذي تناظر به. لما رأى عمر شرح صدر أبي بكر للقتال، شرح الله صدر أبي بكر للقتال، علم أنه الحق، وقع في قلبه ذلك. وهذا يدل على أن هذه الأمور يمكن أن تكون مستأنسا بها، يستأنس بها، كما قال عمر رضي الله عنه: وإني رأيت أن ديكا نقرني وما أراه إلا اقتراب أجلي. وبالفعل كان كذلك، فإنه نقره ثلاث نقرات، طعنه أبو لؤلؤة ثلاث طعنات، رأى عمر رضي الله عنه قبل أن يموت ذلك، وقال: وإني أراه أو أراه اقتراب أجلي. وقد كان بعد مدة وجيزة حدث هذا الأمر، ولم يبني على ذلك أمرا، إنما يستأنس، يعد عدة، يتوقع أمرا فيعد لها عدة، ولا يعمل إلا بناء على أدلة الشرع. وأعلى ما يلهمه الإنسان أن يلهم رشده في طاعة الله عز وجل، أن يوفق للعمل الصالح، لأن إلهام الرشد كما ورد في حديث والد عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أن يلهم الإنسان، يلقى في قلبه طريق الرشد، أن يلهم حب الحق، وهذا أعلى ما يلهمه، أفضل له وأنفع من أن يلهم أن هذا الغلام عندما يكبر سيكون كذا وكذا. قد يقع ذلك، لكن لا يمكن أن يصل لما وصل إليه الخضر. قد يقع لولي أن يستشف مثلا من الصفات من الأعمال، أو يلقى في قلبي أنه سيكون مثلا لهذا الغلام شأن، شأنه بالخير أو شأنه بالشر، قد يقال ذلك. وأنت تجد في تراجم العلماء أشياء من ذلك، النووي كان شيوخه يقولون سيكون له شأن، لماذا؟ يعني يرون همته في طلب العلم مثلا، وحرصه على الحفظ دون اللعب ونحو ذلك، وإلهام يقع في قلبي، وكذلك إلهام العلل في الأحاديث، علم أيضا هو من ضمن العلم، يسمع الحديث يعني يرى أن فيه نوعا من الخطأ لا يدري أين هو، ألقي في قلبه ذلك، يظل يبحث ويبحث ويبحث إلى أن يصل إلى العلة الخفية. ولكن لا يحكم على الحديث بالصحة والضعف لمجرد أن ولا رجلا من أهل الحديث ولو كان أمير المؤمنين يقول ألهمت أن هذا الحديث صحيح، أو ألهمت أن هذا الحديث ضعيف معلول، لا بد أن يظهر العلة في ذلك، ولا بد أن يظهر سبب الصحة من عدالة الرواة واتصال السند، فإن الأمر لا بد أن يكون ظاهرا. كما ذكرنا أنفع للإنسان أن يلهم التوفيق وأن يلهم الرشد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأعلى ما يكشف له أن يكشف له فرقان، أن يكشف له الفرقان عند اختلاف الناس، عندما يختلف الناس بين يعني متبع للسنة ومخالف لها، بين متبع للحق ومبطل، بين أهل إيمان وأهل كفر، بين سنة وبدعة، يكون عنده بصيرة، يكون عنده فرقان، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فأنفع له من أن يكشف له عن أمر غيبي أن هذا الرجل مثلا كسبه حرام، أو أن هذا الرجل كسبه حلال، وأن الأنفع له أن يلهم هو، أن يكشف له، نقول بدلا يكشف له أن هذا الرجل كسبه حرام وكسبه حلال، أن يكشف له عن الحق فيما اختلف فيه الناس، وأن يوفق للصواب في ذلك، فيكشف له عن الحق ويلهم اتباعه ويرزق اتباعه، وإن لم يكن هناك شيء من أمور الغيب، والله أعلم. فنحن بين يعني طرفين في هذا الباب، طرف ينكر الإلهام والرشد ومع أن يسمع الكلمة حتى يرى هذا علامة على البدعة مطلقا، ويقول هذا منهج الصوفية المنحرفين، ولا يعترف بإلهام ولا بكشف ولا، والعلم اللدني أيضا كذلك لا يرى هناك أمرا من هذا، مع أن هذه أمور كما ذكرنا لها أصول في الكتاب والسنة. وهناك من يغالي في ذلك حتى يجعل الكشف والإلهام وحيا قاطعا يقدمه على النصوص، ويرتكب به المنكرات والمحرمات، ويسوغ به مخالفة الشريعة الظاهرة، ويزعم به أن صاحب الحقيقة أعلم من صاحب الشريعة، وأن أهل الفقه هم أصحاب الشريعة، وأهل التصوف هم أصحاب الحقيقة، وهؤلاء مقدمون على أصحاب الشريعة، فتحللوا بذلك من الشريعة، ظنوا أو زعموا أنه مثل ما فعل الخضر مع شرع موسى عليه السلام، فوصل بهم الحال إلى، وصل ببعضهم الحال إلى الكفر والعياذ بالله من ذلك، حين استحلوا مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى بزعم اتباع الحقيقة والكشف والإلهام والعلم اللدني دون العلم الظاهر ودون النصوص ودون الرجوع إلى الكتاب والسنة. فنقول نحن وسط، نثبت الإلهام والكشف والعلم اللدني والرؤية الصادقة، ولكن نقول هي معروضة على النصوص القاطعة، معروضة على الكتاب والسنة، يستأنس بها، ويمكن أن تكون بعض مرجح عند الاختلاف وعدم المرجحات الأخرى، وتكون بشرى للمؤمن فيما يوفقه الله سبحانه وتعالى فيه عند اختلاف الناس وعند كثرة الفتن وتغير الأحوال، والله أعلى وأعلم. قال ابن كثير رحمه الله في حديث البخاري عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى يا ربي كيف لي به،

حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض أي مائلا، فقام الخضر بيده فأقامه، فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر حتى قص الله علينا من خبرهما. حب مزيد العلم، لأنه كانت حياة الخضر مليئة بأنواع من العلوم، سبحان الله. وددنا والله أننا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. ثلاث قصص رائعة عظيمة الفائدة، فما لو كان هناك مزيد، وعلم الله عز وجل فيه يعني ما لا يحيط أحد به. قال سعيد جبير كان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. هذه إما قراءة تفسيرية من ابن عباس أو كانت قراءة ثم نسخت. أنا قلت قريت إيه؟ أنا قريت إيه؟ أنا قلت وراهم؟ زي ما قلتها صح كده؟ وكان أمامهم ملك، هي دي تفسير. وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. مكتوب عندك صالحة ولا لا؟ هاي النسخة اللي عندك مكتوبة صالحة؟ وكان أمامه، وكان يقرأ أما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. رواه البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة فذكر نحوه وفيه فخرج موسى ومعه فتاه يوشع ابن نون ومعهما الحوت حتى انتهى إلى الصخرة فنزل عندها، قال فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان وفي حديث غير عمرو قال وفي أصل الشجأ أو في أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. يعني في عين في الأرض الله أعلم أين هي، اسمها عين ليه؟ الحياة. يمكن أن تصيب الأشياء ده ماؤها مثل الدواء الذي يحيي الله به الموتى. الله على كل شيء قدير. قال ده حديث مرفوع في البخاري صحيح. قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر، فلما استيقظ قال موسى لفتاه آتنا غداءنا كذا قال وساق الحديث. ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قاره، وذكر تمامه بنحوه. وروى البخاري عن سعيد بن جبير عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير من رواية يعلى ابن موسى وعمرو بن دينار يزيد أحدهما على صاحبه، يعني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد جبير، كان كلام ابن جريج. قال إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني فقلت أي أبا عباس جعلني الله فداك، بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل، أما عمرو فقال لي قال كذب عدو الله. ذكرنا توجيهها المرة الأولى، وهي أن ظن ابن عباس أنه يقدم أخبار بني إسرائيل على نصوص السنة فلذلك قال له هذه الكلمة الشديدة، وأما نوف فليس رجلا سيئا يعني. قال وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا، فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. قيل: بلى. قال: أي ربي وأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي ربي، اجعل لي علما أعلم ذلك به. قال: قال لي عمر: حيث يفارقك الحوت. وقال لي يعلى: خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كبيرا. فذلك قوله إذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون: ليست عند سعيد بن جبير. كلمه يوشع بن نون، وهذا دليل على ترك المعاتبة، رغم أن الأمر كان تكليفا يسيرا إلا أنه نسيه ولم يقم به، وتسبب ذلك في تعب. قال: فبينما هو في ظل شجرة في مكان ثريان إذ يضرب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه: لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره. ويضرب الحوت يعني بذيله ونحو ذلك حتى دخل في البحر، فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حجر، كأنه يحفر في حجر. قال: فقال لعمر: هكذا كأن أثره في حجر. وحلق بين إبهاميه واللتين تليهما كذا يعني جريا. قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: وقد قطع الله عنك النصب. هذه ليست عن سعيد جبير. أخبره فرجع فوجد خضرا. قال عثمان ابن أبي سليمان: على طنفصة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير: مسجم بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضي من سلام؟ تعجب لأنه يحييه بالسلام. الحمد لله على تحية الإسلام ونعمة الإسلام. وقال: هل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. يعني على وجه الكمال، وإلا فالقدر علم أن التوراة قد أنزلت على موسى، وموسى تعلم ثلاثة مسائل. قال: فأخذ طائر بمنقره من البحر، فقال: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. لتعليم لموسى أول ما قال، لأن الله لأنه قال: هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. لابد أن يكون العالم يرى علمه إلى علم الله كهذه القطرة في فم عصفور، أدنى مما تراه يعني مما تضعه في فمك أو في يدك. لابد أن ترى علمك إلى علم الله عز وجل أنه جهل، ليس علما بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. صحيح، ولكن هذا على سبيل التمثيل. قال: حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر، عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح. فقالوا: عبد الله الصالح. قال: فقلنا لسعيد بن جبير: خضر؟ قال: نعم. لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا، ولكن لفظ أخف، أمر عجيب، أمر مستغرب. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا، والثانية شرطا، والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى لقي غلاما فقتله. قال يعلى قال سعيد وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. فقال أقتلت نفسا زكية لم تعمل الحنث؟ وابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة كقولك غلاما زكية. فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال بيده هكذا ودفع بيده فاستقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله. وكان وراءهم وكان أمامهم، قرأها ابن عباس أمامهم ملك، يزعمون عن غير سعيد أنه هدد ابن بدد. ده طبعا اللي ده مش مرفوع. والغلام المقتول اسمه يزعمون حيسور، ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. منهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. كان أبواه مؤمنين وكان هو كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة كقوله أقتلت نفسا زكية، وقوله أقرب رحما هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد جبير أنهما أبدلا جارية، وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل ابن عباس هو أبو العباس المرسي؟ لا والله ليس هو. ابن عباس لم يأتي إلى مصر. أبو العباس المرسي ده رجل صوفي من تلامذة ابن عطاء الله السكندري، تلميذ أبو الحسن الشاذلي. هل سورة عيسى بن مريم الموجودة لدى الكنائس في الكنائس السورة حقيقية؟ بل هي من رسم مايكل أنجلو الذي لم يرى المسيح عليه السلام ولا رأى من رأى بينه وبينه 1500 عام وزيادة. نسأل الله العافية. علاج الوسوسة في الذات الإلهية أن تصرف تفكيرك، أن تقول لا إله إلا الله فلينتهي، يتوقف عن التفكير وليقول لا إله إلا الله. وكذا ينصح بأخذ العلاج الطبي، فإن هناك علاج طبي لهذه الأمور. في قراءة ابن عباس أما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا. نعم كان كافرا يعني سيؤول إلى الكفر، لأنه غلام دون الحلم. والبعض يعني سوف نذكر تفصيل هذه المسائل إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن بعض أهل العلم يقول أنه يمكن في شرائع سابقة أن يكون هناك قصاص في الغلام المميز. ولكن الصحيح أن موسى جمع أمرين، نفسا زكية لم تعمل الحث، وده ظاهر جدا أنه غير بالغ، وثانيا أنها بغير نفس، يعني لو قتل لقلنا يحتمل الأمر، ومع ذلك هو لم يقتل وكان دون الحث، فلا يقتص. فقتله الخضر لأجل الرحمة، كان شرع خاص بهذه الواقعة كما ذكرنا من قبل، لا يحتمل أن يكون في يعني شريعتنا شيء من ذلك. لماذا لم يصرح القرآن بنبوة الخضر عليه السلام؟ يبذل الناس جهدهم في معرفة العلم ويصل كل إنسان إلى منتهى، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تسألنا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، هو جعلت مسائل بينة جلية كنبوة موسى عليه السلام من شك فيها كفر، وجعل مسائل للاجتهاد كما ذكرنا، هناك من يجتهد فيقول نبي، وآخر يقول عبد صالح ويسكت، وآخر يقول ليس بنبي، والأمر ابتلاء. ضل بهذا بسبب اتباع الهوى فيه وعدم الرجوع إلى أهل الحق ومنهج أهل العلم والرجوع إلى الصحابة رضي الله عنهم، أقوام ضلوا ضلالا مبينا حتى وصلوا إلى الكفر بتفضيل الأولياء على الأنبياء وبتقديم الحقيقة المزعومة على الشريعة وباستحلال مخالفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بناء على ذلك. فالباب جعله الله عز وجل امتحانا للعباد، ماذا يصنعون؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. لذلك في أمور مشتبهة، ده أمر كون نبي ولا والي، ده أمر إيه؟ في اشتباه، اتبعوه ليصلوا به إلى أنواع من الضلال والعياذ بالله، ابتغاء الفتنة فعلا. هل يخص الله عز وجل بعضا من أولياء بأمور دون أنبيائه؟ يمكن ذلك، بعض الأولياء قد يعلم بعض الأمور ولكن ليس هو بأفضل من النبي، بل نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لا نزاع بين أهل السنة في ذلك. أسأل الله أن يغفر للمسلمين والمسلمات. هل الرضا في آخر اليوم عن أن الإنسان قد وفق للصلاة، صلاة الفروض مثلا، يكون من عجل بشر المؤمن؟ المؤمن لا يرضى عمله لربه، المؤمن يرى دائما أن هناك نقص، استغفر الله عقب الصلاة، استغفر الله قبل أن يسلم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبا إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كان إذا سلم استغفر الله ثلاثا، بعد أن يفيض من عرفات استغفر الله، فهو على الدوام لا يرضى عمله. الرضا عن النفس من علامات يعني الخطر، لا ترضى عن نفسك، أنت انظر إلى الجانب السلبي في عملك لتستغفر، وعملك الصالح لن يضيع عليك، والجانب الإيجابي لن يضيع إن شاء الله، ولكن إياك والعجب. هل حضور الدروس في المسجد أفضل أم المواظبة على سماعها في الكمبيوتر؟ لا شك بركة المسجد، ولكن بالنسبة للنساء لو أمكنها أن تبقى في بيتها، خصوصا إذا كان حضور الدرس يترتب عليه ركوب مواصلات غير آمنة أو خروج في أوقات متأخرة أو نحو ذلك، فكونها تبقى في البيت أفضل إذا أمكنها ذلك. ولكن بالنسبة للرجال لا شك أن الأفضل أن يحضر في المسجد، بركة الاجتماع هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نصاب الذهب عيار 21 ولا عيار 24؟ 85 جرام عيار 24، هذا هو الذهب الخالص. وأما عيار 21 فمحطوط عليه 3 على 24 فضة ونحاس، فالذهب اللي فيه أقل من الذهب عيار 24، يبقى نصاب الذهب عيار 21 97 جرام تقريبا. إذا كان عندي ذهب لم يملغ النصاب ومال، هل يجمع الذهب مع المال؟ على الراجح لا يجمع، والاحتياط قول مالك أنه يجمع النقدين الذهب والفضة، ونقول عليهم دلوقتي والنقود الأخرى، لكن الظاهر أنه لا يجمع، كل واحد له نصابه الخاص. إذا كان عنده شقة تمليك ونوى عند شرائها أن يبيعها بعد ذلك وقد حال عليها الحول، طالما قد اشتراها ليبيعها فهو يتجر فيها، فهذا وجبت فيه زكاة عروض التجارة، يقيمها كل عام لأن هذا مال مرصود للنماء ومعد للنماء، نما أو لم ينمو يقوي ولكنه أعده للبيع، كنا نؤمر أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، فما أعده للبيع من ساعة شرائه فهو عروض تجارة يقيمها كل عام كم تساوي الآن عند السماسرة ما أخبروه به يخرج 2.5%. ما يعرفش إيه؟ ما أعرفش إن عليها زكاة عروض تجارة إلا بعد ما باعها، يشوف هو قعدت كم سنة ويطلع عليها ما مضى من السنوات. بين السجدتين هل تشرع الإشارة بالسبابة؟ نعم، هناك حديث صحيح يدل على ذلك في سنن أبي داود، ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه التي فيها وحلق قبض قبضة حلق ثنتين قبض ثنتين وحلق حلقة وشرع الإصبعين. في روايات صريحة في أنها بين السجدتين. في التشهد الأوسط عند إطالة الإمام هل يجوز الإتيان بالتحيات كاملة؟ التحيات بتخلص عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده ورسوله، ولكن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده قصدك أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هو المشروع أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين، فهذا قد ذكر صلى الله عليه وسلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها. هل يلزم القصر في الصلاة انقطاع العمران مفارقة البلد؟ انقطاع العمران معناه حتى يكون ضاربا في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يبقى متى يكون مسافرا؟ إذا ضرب في الأرض، إذا خرج عن البلد، برز من البلد، فلا يقصر حتى يفارق آخر بيوت البلد. أن يكون على أهبة السفر لا يكفي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال أنا ابن عمر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. لما فارق البلد قصر. ويعني هذا الأمر كما ذكرنا إذا كان يسير يريد سفرا أكثر من 3 أميال. كده دلوقتي بالنسبة لكفر الدوار من الطريق الداخلي لا يفارق العمران، كل بيوت قرى متصلة ما في مفارقة، يبقى ما فيش قصر فيها. مطار النزهة مفارق العمران؟ لا، هو ده من ناحية تانية خالص. ده منين؟ دي قرى بعيدة خالص. ايوه صح، بس الحتة بتاعت اللي بيركب منها المطار مفيهاش بيوت، والناس ساكنة في الحتة اللي بتركب منها. هو مدام خرج مش مهم يكون شايفها، بس خرج دفع ابو بصر الغفاري بسفينة من الفسطاط الى قدر عقبة، فأما أن دفع حتى قدم السفرة في رمضان فقال ألست ترى البيوت في الوقت ألست بين البيوت، فقال أرغبت عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ فده دليل أنه إيه؟ أنه هو كان قريب جدا من البيوت، بس بمجرد ما فرقتها في الميناء فإيه؟ خلاص سأفطر. فهذا الأمر كذلك، اللي بيقف في الموقف الجديد اللي هو محرم به لأنه هو برة وبعديها الملاحة على طول، يبقى كده فرق البيوت. اللي بيوصل لميناء اسكندرية منه للبحر يبقى كده فرق البيوت، يبقى يقصر في الميناء إذا كان بدأ سفره وخرج ليسافر، بخلاف واحد رايح يشتغل في الميناء لأنه لم يسافر والمسافة لم إيه لا يريد مسافة 9 كيلومترات كما ذكرنا 3 أميال. راحوا ايه؟ في خلاص صلاته صحيحة. بدأ السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، زي ما رسلنا خرج مثلا الى ذي الحليفة، واحد خرج ذي الحليفة وقصر فيها الصلاة وبعدين اتوبيس فاته راح جاي راجع المدينة تاني، خلاص اللي قصر فيه الصلاة صلاته ايه؟ صحيحة. لغى السفر بعد ما كان سفر. ايه لا ده لا بيجوز عشان قلنا متى يجوز الجمع؟ اذا صار ايه مسافرا. الجمع للسفر لما يبدا السفر. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بن حنيفه بمدينه اربعا وصلى العصر بن حنيفه ايه ركعتين، لا جمع مع انه على اهبه سفره ولا ايه قصر الا لما فرق المدينه. فما ينفعش يجمع من في بلده في بلده، لا يجوز ان يجمع ولا ان يقصر. الا بعد المغرب يبقى يصلي في الطريق. واحد هيخرج بعد الظهر مباشره ولن يصل الا بعد غروب الشمس، هيصلي الظهر وسوف تجب عليه العصر في الطريق، ما يجوزش الجمع، يجب ان يصلي العصر في الطريق، ينزل يصلي قائما، ان عجز يصلي جالسا. هو يلزمه النزول، ما امكنه عجز يصلي قائما في اتجاه القبلة بركوع وسجود، عجز يصلي جالسا. سيدي جابر ومحطة مصر بتاعة القاهرة ما ينفع، ما هماش بره البلد، ما وسط البلد والبيوت من حواليهم من كل مكان على الطريق. قول اقرب حاجة يقدر يقصر يبدأ الجامع والقصر فيها ابيس، اللي هو نقطة المرور اللي بداية الطريق الزراعي، ونقطة او عند محرم بيه اللي هو عند كارفور، هذا دي اللي بداية الطريق الصحراوي اللي ما فيهاش بيوت فعلا. ده انا عارف حاطة رمسيس. لا من الاثنين القاهرة والجيزة والأليوبية ما فيهمش قصر، ولو مشى 70 كيلو جواه، لأنها مدينة واحدة في الحقيقة بيوتها متصلة، مش بالمحافظات، العبرة باتصال المساكن. لا مش ممكن، المسافة بينهم طويلة، القرى بيفصل بينها وبين بعضها مسافات، الاتصال ده بيوت لازقة في بيوت، يعني لا يمكن يا راجل ازاي؟ ها؟ ده مسافات هي سفر أكثر من 9 كيلو بزمان بين القرية والقرية. ليه يا راجل؟ حد بيسافر ولا ايه؟ في مسافات كتيرة طبعا، والعبرة بقريتك إذا كانت هي قرى مستقلة يبقى العبرة بالقرية بتاعتك، تبدأ تحسب من أول ما تفارق قريتك. طيب ما فيهوش بيوت فعلا؟ صح. خصوصا الطريق اللي هو الجديد اللي هو الغربي مش كده؟ حكم جماعتين في مسجد واحد صغير بعد الجماعة الأولى، تبطل إحدى الجماعتين؟ لا تبطل إحدى الجماعتين، لا تبطل إحدى الجماعتين. اللي فيه قول بالبطلان إن مع الجماعة الإمام الراتب، مع إن الجمهور على عدم البطلان. أما بالنسبة لغير جماعة الإمام الراتب فلا أعلم أحدا يبطل الجماعتين في مسجد، فتهم فضيلة الاجتماع فقط مش محرم. هل يجوز قراءة القرآن في الركعتين السنتين في الصلاة الرباعية بعد الفاتحة؟ نعم يشرع ذلك، لأن الحديث ورد فيه أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم الأخريين من الظهر على النصف من الأوليين، ده دليل أن هو يزيد على قراءة الفاتحة والله أعلم. هل هناك سن معين أو مفضل لختان الإناث؟ طبيا عندما تناهز البلوغ، لأن في الصغر الأعضاء تكون صغيرة لا تحسن الطبيبة أو من يقوم بالختان يعني قطع أدنى جزء. الختان الضار هو في قطع أجزاء كبيرة من الأعضاء التناسلية للمرأة، أما قطع القلفة التي على البظر فهي لا تضر نهائيا، وهذا هو المشروع، ليس قطع البظر نفسه ولكن قطع القلفة، قطع كختان الذكر يقطع القلفة التي على رأس الذكر، فكذلك بالنسبة للإناث. وينبغي أن تعلم الطبيبات التي يقومن بذلك هذا الأمر، أنها تقطع القلفة فقط، وهذا لا ضرر نهائيا، كذب من يدعي من الأطباء ضرر هذا النوع من الختان، ليس لا هذا الجزء الذي نتكلم عنه ليس فيه أي أعصاب حساسة، ولذلك يتكلمون عن أضرار الختان الفرعوني والختان الأفريقي وليس الختان الإسلامي. كونهم يجمعون هذه الأمور مع بعضها في قسم قسم واحد ظلم وعدوان وخيانة للأمانة العلمية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.